هل يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية ونحن نعلم أن المسيحية ليست على دين عيسى عليه السلام؟ أنا لا أقول مسيحية أو كذا، أنا أقول كتابية، هي تؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل أنزل عليه كتاب، فهي كتابية. وجمهور أهل العلم على جواز التزوج بالكتابيات لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الآية. إذن الآية نص في جواز الزواج بالكتابي، لكن العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا شروطا لذلك، منها أن تكون المرأة غير متشددة في دينها، فيخشى أن توجه أبناءها من هذا المسلم إلى ديانتها المسيحية على ما فيها من تحريف ونحو ذلك. لكن لو كانت المرأة يعني هشة في دينها، يستوي عندها أن تكون مسيحية أو غير مسيحية أو نحو ذلك، فهذه يرجى أن تهتدي إلى طريق الحق والخير والهدى دين الإسلام. وكذلك لا تصرح بأن عيسى هو الله أو أن لله عز وجل ولد أو نحو ذلك، لأنها قد تدخل في دائرة المشركين. ولا شك أن الزواج بالمسلمة بل بالمسلمة الصالحة التقية أولى من غيرها. ويشترطون أيضا أن تكون عفيفة، يعني لم يسبق لها الوقوع في فاحشة الزنا أو تكون تستمر السفاح ونحو ذلك، خاصة وأن تأثير الأم على الولد في الصغر أشد من تأثير الأب عليه، فيخشى أن تنحو بالأولاد نحو هذا الفساد أو العقيدة الباطلة أو نحو ذلك. وكما قال الله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم والله أعلم.